القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما صفرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. الأديب المصري الكبير طاهر الطناحي له باع كبير في دنيا الأدب والصحافة، فهو شاعر موهوب وصحفي بارع وأديب رائع، استطاع بقلمه الرشيق أن يقدم لنا صورا قلمية بديعة عن بعض أدباء العصر وأهل الفن في مصر في القرن الماضي، حيث رمز لكل واحد منهم برمز من عالم الحيوان والطير رآه موافقا له في الكثير من الخصال والعادات والميول. فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا حديقة الأدباء التي أنشأها طاهر الطناحي، لنرى عن قرب ملامح مقتنياتها من أعلام العصر. عن منهجه في الرمز لأعلام الأدب والفن بما يماثلهم في عالم الحيوان والطير يقول الأديب طاهر الطناحي: إذا كنت شبهت أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد بالنسر، والأستاذ عباس محمود العقاد بالعقاب، والأستاذ ميخائيل نعيمة بالطاووس، والسيدة أم كلثوم بالبلبل القيثاري الذي وهبته الطبيعة جمالا في الصوت والشكل وجعلت له ذيلا جميلا على شكل قيثارة، وشبهت الدكتور طه حسين بالكروان، والأستاذ توفيق الحكيم بالعصفور، والمرحوم أحمد أمين بالطائر المسمى مالك الحزين، والدكتور محمد عوض محمد بالتمساح، إلى آخر هؤلاء الأدباء والفنانين. فإنما قصدت بذلك أن أرمز إلى مواهبهم وصفاتهم وأكشف عن ميولهم وعاداتهم في هذا التحليل المقارن. وليس من السهل أن يجمع الكاتب بين أديب من الأدباء وطائر من الطيور من غير أن يسيء إلى أحدهما أو يسيء إلى الأدب وإلى نفسه بالتقصير وعدم التوفيق. ولكنني حاولت ألا أكون ذلك الكاتب الذي ينزلق إلى التقصير ويخونه التوفيق. في البداية يرمز طاهر الطناحي إلى العقاد بالعقاب فيقول: العرب تصف العقاب بحدة البصر وتسميه الكاسر، وكان سعد زغلول يسمي الأستاذ العقاد الكاتب الجبار، فقد كان قويا في حجته ونقاشه، جبارا في صراعه وهجومه، ليس له منسر واحد أو مخلب واحد بل عشرات ومئات، لو هجم على فريسته فلا شيء يعصمها من الهول الهائل الذي يدك الرواسي ويحطم الحصون. ويضرب الناس المثل بالعقاب في العزة والمنعة ويقولون: أمنع من عقاب الجو. وإذا شاء الأدباء أن يضربوا المثل في عزة الأديب ومناعته واحتفاظه بكرامته قالوا: أمنع من الأستاذ العقاد. فما عرف العقاد يوما أنه تملق بأدبه عظيما أو خطيرا ليظفر منه بمكانة أو جاه. ويختلف الأستاذ عباس العقاد عن العقاب بأنه لا يرحل كثيرا ولا يسافر من قطر إلى قطر، بل يطوف بفكره وقراءاته في أرجاء العالم، وكأنما رأى وسمع وعرف كل ما فيها ومن فيها، وهو ينقد بفكره النافذ ونظراته الثاقبة كل أمة من الأمم نقد عالم خبير. قد يقال عن العقاد إنه صارم في طبعه، حاد في مزاجه كشأن العقبان، ولكن ذلك ليس عيبا في الرجل النابغ المعتد بنفسه الحريص على كرامته المرهف الحس والوجدان، وهو في مجلسه بين الناس وفي عشيرته وبين أصدقائه كريم النفس لطيف المعشر ميال إلى البساطة والفكاهة. أما كوكب الشرق أم كلثوم فيقول عنها طاهر الطناحي: هي بين الأنام قيثارة الله ونعمة قد صاغها تغريدا. ثم يقول: قد جعل الله أم كلثوم لحنا من ألحانه وآية من آيات قدرته وإحسانه، وخصها بصوت ليس ككل الأصوات ونغم ليس ككل الأنغام، وصنعها قيثارة من بديع صنعه وعجيب إبداعه. وهي ليست في النوابغ والعباقرة، ولكنها من عجائب الفن الباهرة، ومثلها كمثل البلبل القيثاري النادر المثال. ولو أن أم كلثوم خلقت خلقا آخر لما كانت إلا بلبلا يصدح فوق الأغصان بأعذب الألحان، أو زهرة مبتسمة بين الرياض والأشجار، أو نغما حلوا يهزج به النسيم فوق الجداول والأنهار. وسيدة أم كلثوم تحب الفن ولا تقدس إلا الفن، ولا تعبد إلا خالق الفن، ولا تستجيب إلا لنداء الفن ونداء الوطن، ولا تتقيد في ذلك بعهد من العهود ولا بزمن محدود، لأنها لا تعشق إلا الجمال، ولا تنبع أنغامها العذبة إلا من معين الحق والواجب والجمال. القلب يعشق طاهر الطناحي الأديب والصحفي وعلاقاته بأعلام عصره. يحدثنا الكاتب البحاثة الأستاذ أبو الحسن الجمال. مرت الذكرى 50 لرحيل طاهر الطناحي في إبريل عام 2017، ولم أجد هيئة ثقافية خاصة أو حكومية قد وقفت عند هذا الحدث المهم. وطاهر الطناحي قيمة كبرى في حياتنا الثقافية المعاصرة، فقد أسدى للثقافة خدمات جليلة في بلاط صاحبة الجلالة التي عمل فيها أكثر من 40 عام، كما أنه كان أديبا بالفطرة، فقد ولد وعاش حياته الأولى في دمياط الشاعرة التي أنجبت العشرات من الشعراء الكبار، وقد غزته ربة الشعر مبكرا، وكان لتعلمه في الأزهر الشريف ثم في مدرسة القضاء الشرعي، وانتهى به المطاف إلى دار العلوم. له الأثر الأكبر في إسراء معارفه، فقد هضم التراث العربي هضما جيدا، ثم ارتاد المنتديات الثقافية في القاهرة وتعرف إلى أعلام العصر من الشعراء والكتاب والسياسيين ورجال الأحزاب، فكان أصدق من تناول هؤلاء في حوارات ومقالات، وقد جاءت صادقة ودقيقة لأنها أخذت مادتها من المنابع وهو الشخص نفسه. كما كان طاهر الطناحي قاصا كبيرا، كتب القصة التاريخية والاجتماعية، وأهم ما كان يمتاز به قصصه توظيف التراث واختيار النماذج التي تعالج القضايا والإسقاط على الحاضر ومعالجة قضايا مجتمع. اشتهر الأستاذ طاهر الطناحي بتأليفه لسلسلة مقالات نشرها في مجلة الهلال، ثم جمعها في كتاب حديقة الأدباء، وقدم له الأستاذ عباس العقاد وتناول فيها ساخرا 20 شخصية من النهضة الأدبية في عصره، أمثال لطفي السيد وعبد الباسط العقاد وطه حسين وام كلثوم واحمد رامي واحمد امين وتوفيق الحكيم وعزيز اباظه ومحمد عوض محمد وسليمان نجيب. وهي صور ادبيه نابضه، وقد اختار لكل كاتب صوره لطائر او حيوان، فراى في احمد رامي فراشه وفي احمد امين مالك الحزين. وقد حدد الاستاذ طاهر التناحي في مقدمه الكتاب منهجه حينما قال: لم اهدف الى ترجمه حياتهم ترجمه تاريخيه على نحو ما هو متبع في كتب التراجم، ولم ارسم فيه هؤلاء الادباء رسما هزليا تلفت النظر وتثير السخريه والتهكم، ولكن هدفت في منهجي الى تحليل لهؤلاء الادباء بطريقه فنيه جديده تمتزج برموز من انواع الطيور والحيوانات البريه والبحريه توافق كل منهم في الكثير من الصفات والميول والعادات. واذا كانت ام كلثوم هي قيثاره الله، فان شاعرها احمد رامي هو فراشه الازهار كما يصوره طاهر الطناحي فيقول: قد يكون رامي من فراش النهار مما يستاف بدائع الازهار، ويستقبل الشمس في موكب الأنوار، ويهيم في الحدائق مع الأطيار، ولا تطيب له الحياة إلا إذا كان بين بنات الشعر وكواكب الغناء. واجتمع من غناء أم كلثوم وأغاني رامي ثروة فنية لهذا الجيل، امتزج فيها جمال الصوت ببديع النظم وحلاوة العبارة، وكانت من أجمل ما يترجم عن مكنونات العواطف وخلجات النفوس. وليس هناك من يعرف أحمد رامي إلا يعرف فيه الرقة والصفاء والمودة والإخاء وطهارة القلب وأنس المجلس، وهو في الشعراء أشبه بالبهاء زهير في سهولة ألفاظه، والعباس بن الأحنف في رقة معانيه، وأبي العتاهية في زهده واستهانته بالحياة، وابن الرومي في تشاؤمه وسخطه على الدنيا وعلى الحظ. ولقد كانت دراسته في باريس وهي مدينة النور فرصة سانحة ليمتص من أزهار الأدب ويقتبس من أنوار العلم. والفراشة دائما تهوى الضياء وتتجه إلى النور، فتلون ذوقه وحسه بما مر به من صور وأشكال وأضواء. أما توفيق الحكيم فهو عند طاهر الطناحي عصفور من الشرق، فهو يقول عنه: الأستاذ توفيق الحكيم فيه الكثير من صفات العصافير ما عدا أحلامها، فهو كبير العقل نابغ، ثم هو كالعصفور دقيق الحركة سريع التنقل يحاور ويداور، وقد افتتن الناس بما أبدع من بديع الحوار. ومع أنه ليس بذي مخلب ولا منسر كالعصفور، لكنه ينقر نقرات صائبة في مسرح المجتمع يقدرها أهل الفن، وتوقظ نفوس أهل الكهف، وتهيئ بنقرها للحياة الراقية الكريمة عودة الروح. وكأنما كل نقرة له في عيوبنا الاجتماعية والسياسية رصاصة في القلب. وقد يسأم المجتمع ويسأم الناس فيفر إلى القصر المسحور وينطوي مختفيا تحت سلطان الظلام، ولكن حين يبتسم الصباح وتسكت شهرزاد عن الكلام المباح، تراه يخفق بجناحيه ويعلو في طرب وبراع تحت شمس الفكر الراقي. وهكذا يستمر طاهر الطناحي في إتحافنا بصور قلمية بديعة لأدباء وفنان عصره، مستلهما إياها من حديقته الغناء. ولنستكمل التجوال في الحلقة القادمة بمشيئة الله. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزت سعد الدين. كل شكر للزميل سيد زكريا من الهندسة الإذاعية.